ثم أما بعد، فيا عباد الله، إن مما يضعف الإيمان واليقين ويزعزع الثبات والاستقامة على الدين كثرة الفتن وبهرجتها وشدة خطفها للأنفس وسحرها للعقول. والفتن وإن تعددت وكثرت وعم البلاء بها وعظمت، فمردها ومرجعها إلى فتنتين اثنتين، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وقد جمع الله جل وعلا بينهما في قوله: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا فاستمتعوا بخلاقهم واستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا ونالوا حظهم من الشهوات والملذات. والخلاق هو النصيب المقدر، وهذه فتنة الشهوات. ثم قال: وخذتم كالذين خاضوا أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وهذا الخوض هو الخوض بالباطل، وهو من فتنة الشبهات. ولهذا كان السلف رحمهم الله يقولون: احذروا من صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا قد أعمته دنياه. ففتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر. ولهذا جعل الله عز وجل إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين، فقال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقد جمع الله عز وجل بينهما أيضا في قوله جل وعلا: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق يدفع الشبهات، والتواصي بالصبر يكف عن الشهوات، كما جمع بينهما أيضا في قوله جل وعلا: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوى والعزائم في طاعة الله وعبادته، والأبصار البصيرة والفقه والفهم في أمر الله عز وجل. فبكمال العقل والصبر تدفع الشهوات، وبكمال البصيرة واليقين تدفع الشبهات، وذلك هو الثبات على دين الله عز وجل. قال الجليل الكريم مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ولكن الثبات على الدين والتزام أحكام الشرع أصبح في زماننا عباد الله كالكنز المدفون والدر المكنون أمام ألوان المغريات وخواطف المضلات. ولسنا مبالغين إذا قلنا أننا في ذلك الزمان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: يأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر. ومعنى الحديث أنه كما لا يمكن القبض على الجمر إلا بصبر شديد وتحمل غلبة المشقة، فكذلك لا يتصور في زماننا هذا حفظ الدين والإيمان والقيم والمرآة إلا بصبر عظيم وتعب جسيم، لا سيما أقول مع حلول الصيف حيث تروج سوق المنكرات ويذوب جليد المرآة وتذبح الفضيلة وتصول الرذيلة، خصوصا مع الفراغ والخلود إلى الراحات حيث يقوى دواعي النفوس لنيل الشهوات والانسياق وراء قضاء الملذات. فكيف إذا انضاف إلى ذلك كله عباد الله المال والشباب، على حد قول الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدع، الجدع أي المال، إن الشباب والفراغ والجدع مفسدة للمرء أي مفسدة. عباد الله، إن المؤمن التقي الذي يخاف الله ويرجو اليوم الآخر ليس كغيره من دهماء الناس، له في كل ما خلق الله عز وجل عظة واعتبار، وله في كل سعي يخطوه تأمل وانتظار، يعتقد ويدين بأن جميع ما في الدنيا يدل على صانعه وخالقه ويذكر به، بل ويدل على صفاته، فما فيها من راحة ونعيم يدل على كرم خالقه وفضله وإحسانه وجوده ولطفه بعباده، وما في هذه الدنيا من مشقة ونقمة وعذاب تدل على شدة بأسه سبحانه وتعالى وبطشه وانتقامه وقهره، بل واختلاف أحوال الدنيا من ليل ونهار وشمس وظل وحر وبرد وما إلى ذلك يدل على انقضاء الدنيا وزوالها. فحلول موسم الصيف يذكر المؤمن بادئ لبدء بتلك الدار الباقية وبزوال وانقضاء هذه الدار الفانية، بانقضاء وزوال هذه الدار الفانية، لأن الله جل وعلا جعل هذه الدنيا ممزوجة بالنعيم والألم، فما فيها من النعيم يذكر بنعيم الجنة، وما فيها من الألم يذكر بألم النار، وذلك في كل ما خلق الله جل وعلا من الأزمان والأماكن والأجسام وغير ذلك. فبعض الأماكن والبقاع يذكر بنار جهنم كالحمام مثلا، فقد كان السلف رحمهم الله يذكرون النار بدخول الحمام ويحدث لهم ذلك عبادة. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: نعم البيت الحمام، يدخله المؤمن يزيل به الدرن ويستعيذ بالله فيه من النار. ودخل ابن وهب رحمه الله الحمام فسمع تاليا يتلو قول الله تعالى: وإذ يتحاجون في النار، فسقط مغشيا عليه، وصب بعض الصالحين على رأسه ماء من الحمام فوجده شديد الحر فبكى، فقال: ذكرت قول الله عز وجل: يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وكذلك بعض الأزمنة عباد الله كموسم الصيف هذا الذي نحن فيه الآن يذكر بحر جهنم، كما أن برد الشتاء يذكر بزمهريرها. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر من سموم جهنم، وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم. فينبغي للمؤمن إذا حل به هذا الموسم، موسم الصيف، ولفحه حر الشمس، أن يتذكر بذلك هول الموقف، لأن الشمس عباد الله تدنو في ذلك اليوم على رؤوس الخلائق ويزاد في حرها. وينبغي لمن لا يصبر على حر الشمس في الدنيا أن يجتنب من الأعمال ما يستوجب صاحبه به دخول النار التي ليس لأحد قوة عليها ولا صبرا على عذابها وحمومها. ولذلك عباد الله، كان أحد السلف رحمهم الله تعالى وقد خرج إلى الجمعة في حر الظهيرة، ولما رجع منها ذكر بذلك انصراف الناس من هول الموقف أو من ساحة الحساب إلى الجنة أو إلى النار. ولا يخفى عليكم أن الساعة تقوم في يوم الجمعة، ولا ينتصف ذلك النهار حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، كما قال عبد الله بن مسعود: ثم تلا قول الله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. عباد الله، لو أننا قمنا بمعاينة ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى من إصلاح الأوقات والأحوال وعمارتها بحسن الأفعال وطيب الأقوال. وما نحن عليه اليوم من تبديد الأوقات وتضييع الأعمار وهتك القيم وتدنيس الأعراض لأدركنا سر تفوقهم، ولأدركنا أيضا خيبة فشلنا وهزيمتنا في التربية والتأديب. ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الداء والدواء أن السلف الصالح كان أحدهم يحاسب نفسه في قوله هذا يوم حار وهذا يوم بارد. وذكر الحافظ الذهبي عليه رحمة الله في ترجمة المعافى بن عمران أن رجلا قال مرة ما أشد البرد اليوم، فالتفت إليه المعافى وقال له استدفأت الآن لو سكت لكان خيرا لك. قال الذهبي رحمه الله معلقا وقول مثل هذا جائز، أي لا بأس للإنسان أن يقول هذا يوم حار وهذا يوم بارد، ولكنهم قال كانوا يكرهون فضول الكلام. أما نحن فأصبح اليوم من المعتاد لدينا اتباع أو متابعة تقلبات الجو ومقياس درجاته حرارة وبرودة، وأخطر من ذلك عباد الله لهج الكثير بهذه التقلبات، بل ويتبعون ذلك بالتأفيف والتألم من شدة البرد والحار في شدة البرد والحر، فيجمل بالمسلم التوقع عن متابعة مثل هذا واتخاذه حديثا في المجالس. ولله در من قال يتمنى المرء في الصيف الشتاء فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحد قتل الإنسان ما أكفره. فهؤلاء السلف الصالح عباد الله كانوا من فرط حفاظهم على الأوقات يسارعون في اكتساب الحسنات، كانوا يسارعون إلى الطاعات على اختلاف أنواعها، بل وفي اليوم الذي يشتد فيه الحار رجاء مضاعفة الثواب. هكذا كانوا عباد الله كالخروج إلى الجهاد في سبيل الله في اليوم الحر، كما قال الله عز وجل عن المنافقين وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، وكذلك في المشي إلى المساجد للجمع والجماعات وشهود الجنائز ونحو ذلك من الطاعات، والجلوس في الشمس لانتظار ذلك إذا لم يكن هناك ظل. ذكر بعض أهل العلم أن رجلا خرج إلى الجمعة فسبقه الناس إلى الظل فما وجد مكانا وجلس في الشمس، فناداه من كان في الظل أن يدخل فأبى مخافة أن يتخطى رقاب الناس، ثم تلا قول الله عز وجل واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وكذلك الصيام عباد الله لما فيه من ظمأ الهواجر، وقد كان كثير من السلف منهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يتأسفون عند موتهم لما يفوتهم من ظمأ الجواهر من ظمأ الهواجر، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يفطر في الشتاء ويصوم في الصيف، وكانت إحدى الصالحات تتوخى أشد الأيام حرا فتصومه فيقال لها في ذلك فتقول إن السعر إذا رخص اشتراه كل أحد، تشير إلى أنها لا تؤثر إلا العمل الذي لا يقدر عليه إلا قليل من الناس لشدتهم عليهم، وهذا من علو الهمة. عباد الله لقد كان هذا حال سلفنا، وهذا هو نهجهم الذي صاروا عليهم، وهذه هي الأعمال العظيمة التي ذكرتها في حقهم وما لم أذكره كثير وكثير، وهم مع ذلك من خيرة القرون، ومنهم من بشر بالجنة ومنهم من ختم له بالحسنى، ومع ذلك قد تحملوا أعمال عظيمة شاقة عليهم تكلفوها من الجهاد والموت في سبيل الله والانتشار في الأرض لتبليغ هذه الدعوة المباركة وطلب العلم والسياحة في الأرض وما إلى ذلك من الأعمال العظيمة مع قلة المؤنة وشدة الحاجة ووعورة المسالك وانعدام وسائل العيش الكريم، وهم في كل ذلك صبر وتجمل وتحمل يعملون ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فهل يتساوى هؤلاء الذين ذكرت عباد الله مع أناس في مثل هذا الزمان الذين بددوا أوقاتهم وذهبت أعمارهم هباء منثورا، تراهم كالسبهلل لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة، حتى إذا جاء فصل الصيف فكأنه نشط من عقال وانفك من أثر يعلن حرب الفجور والفسوق والعصيان والتمرد على الفضائل والقيم، كما لا يخفى على كثير من الناس مما يحدث في هذا الموسم، حيث تفتح الشواطئ نار العبث بالأعراض وتحيا السهرات ذواتي العدد بمزمور الشيطان وما إلى ذلك من الأمور التي لا تخفى على العقلاء، ومما لا أحب أن أهيج بها عاطفة وحفيظة الحلماء. هذا وسيكون إن شاء الله تعالى مزيد بيان فارتقبوه بعد حين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد، فيا عباد الله، إن وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر مر السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من عمره ومن حياته وإن عاش فيه عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمان الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة والسفه والفساد والإفساد، فموت هذا خير له من حياته، قد صدق فيه قول الشاعر الحكيم: فذاك الذي إن عاش لم ينتفع به، وإن مات لا تبكي عليه أقاربه. وما دمنا عباد الله على أبواب الصيف، وحتى يثبت من وفقه الله عز وجل للثبات، وحتى لا يؤول الأمر إلى الضياع وإلى الشتات والشمات، فإننا نسوق بعض التنبيهات المفيضات في شكل محذير التهاون في الفرار منها وهجرها يؤول بنا إلى العاقبة أو إلى العقوبة في الدنيا والآخرة، كما يؤدي بنا إلى الضياع والشتات والانحلال لا سمح الله عز وجل. فأول هذه الأمور التي ينبغي أن ننبه إليها: ارتياد أماكن الاصطياف للاستجمام في الشواطئ والمنتزهات، خاصة تلك التي لا توجد فيها أبسط خصال المروءة وشيم الأخلاق من عري سافر واختلاط فظيع وفساد عريض، فتجنب هذه الأماكن فريضة شرعية وضرورة حتمية تقي مصارع السوء وتجنب المصير المشؤوم. فإن قال قائل: ما نفعل بأبنائنا؟ أنحرمهم من اللهو والمرح والاصطياف؟ الجواب أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقد قيل أن الولد يشيب على ما كان قد شب عليه، كما قال الشاعر الحكيم: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفدى بحجن ولكن يعلمه التدين أقربوه، ولكن يعلمه التدين أقربوه. ثانيا من هذه الأمور التي ينبغي أن ننبه إليها ذلك التعارف والالتقاء الذي يتم بين شبيبة العالم، بين شبيبة العالم على اختلاف دياناتهم ومشاربهم وجنسياتهم ذكورهم وإناثهم داخل وخارج الوطن، يتبادلون فيما يزعمون الثقافات بأشكالها وفنونها لتكون همزة وصل بين الأجيال كما يدعون. والحقيقة أنه لا يتم لقاء مثل هذا إلا وكان كبش الفداء فيه دين المرء ومروءته وأخلاقه. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. ومن هذه الأمور أيضا التي ننبه إليها عباد الله، هذه الحفلات أو حفلات الزفاف التي تقام في الفنادق الضخمة والقاعات المعدة لذلك فخرا ورياء وسمعة على ما يقع فيها من الإخلال والانحلال والتبذير والإسراف مما لسنا في حاجة إلى الخوض في تفاصيل هذا. والحقيقة أن هذه الظاهرة يجب التنبه لها، لأنها من العوائد الدخيلة على مجتمعنا، لم تكن إلا في هذه المدة الأخيرة، وليست من التقليد والتشبه بالأعاجم ببعيد. فكم من وافد يجب أن يحتم منه وأن تقلم أظافره وإن تكسرت قواريره كما قيل. ومن هذه الأمور التي أيضا ننبه إليها هذه السهرات الفنية التي تحيا بمزمور الشيطان الصاد عن ذكر الرحمن، حتى دخل فيها ما يصف بالسهرات العائلية، بالسهرات العائلية تزيينا للباطل وخداعا للناس، وكأن هذه العائلات قد أخذت حظها من العيش الكريم ولم يبق لها إلا حظ الترويض على النفوس، لم يبق لها إلا حظ الترفيه على النفوس، وربما لا يزال أحدهم يجمعه سقف واحد مع إخوته وأخواته. وآخرا وليس أخيرا نقول، لا بد علينا عباد الله نحن معشر المصلين رواد بيت الله أن نبذل جهدا في هذه السبيل للتقليل من الشر والتخفيف من وطأة الفتن، وذلك بأمر ونصح بناتنا وأخواتنا بالتزام لباس الستر والعفاف كالحجاب الشرعي أو على الأقل وذلك أضعف الإيمان، التزام لباس محتشم يغطي مواضع الإطارة والتهييج، كما ينبغي علينا أيضا بهذه المناسبة بمناسبة حلول فصل الصيف أن نشجع فرص الزواج على المقبلين في والراغبين على إحصان نفوسهم من الشباب والشابات بل والشيوخ والكهول أيضا، ولم لا، فإن هذا الأمر مما ينبغي أن يتدارك عباد الله، أن نسعى جميعا لتذليل العقبات أمام من يريد هذا الخير ويريد الصلاح لمجتمعه. فالوالد أو الولي الذي يعضل بنته من الزواج بكفء لها مشجع للشر معطن للخير، وولي البنت الذي يفرض مهرا يثقل به كاهل الخاطب حتى يجعله يتخبط في الديون طيلة سنوات مشجع للشر معطن للخير. والمرأة التي لا تريد من زوجها أن يعدد عليها إذا كان قادرا مشجعة للشر معطلة للخير. فينبغي عباد الله أن نستبصر هذه الأمور وأن ندركها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل أسباب الصلاح التي نزيل بها الفساد والإفساد حيثما كان وحل. ورغم صعوبة الأمر فليس أمامنا عباد الله إلا أن نعتصم برب الأرباب ونلجأ إليه في أمورنا كلها، نستمد منه العون والسداد والتوفيق حتى نصمد أمام مضلات الفتن وهذه الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بما يرزقنا الله سبحانه وتعالى به من الصبر الجميل وارتقاب اللذة الآجلة في جنات النعيم بإذنه سبحانه وتعالى، إنه أكرم مأمول وأعظم مسؤول. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.